بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في برنامج الحياة أمل. يا ترى إيه هو الأمل؟ هل فعلا في أمل؟ في أنواع من الأمل؟ طب لو الأمل موجود في حياتنا هل ده كفاية؟ طب لو مفيش أمل خالص إيه اللي ممكن يحصل في الحياة؟ عارف لو سألت أي إنسان عندك أمل؟ عايز تكون سعيد؟ عايز تكون ناجح؟ عايز تكون مرتاح ماديا؟ عايز يكون عندك علاقات ممتازة؟ هتلاقي في إجابات بتحصل على الكلام ده كله. لكن لو سألت سؤالي تاني، هل أنت فعلا سعيد؟ هل انت فعلا ناجح؟ هل انت فعلا مرتاح ماديا؟ هل انت راضي على اللي انت عايزه؟ طب لو مش راضي ايه اللي انت بتعمله؟ في خلال البرنامج روح الحياه امل ان شاء الله هنتكلم في تفاصيل هتدي لك اقوى المعلومات والاساليب والاستراتيجيات اللي موجوده في العالم عشان تقدر تاخدها وببساطه جدا تقدر تعرف ازاي ممكن تحول الحلم الى امل والامل الى اعتقاد والاعتقاد الى الفعل وتلاقي نفسك عايش فعلا في احلامك وفي امالك. هندرس اول حاجه المفاتيح العشرة للنجاح. هتلاقي ان كل مفتاح بيوديك للمفتاح اللي بعده باستراتيجيات مبسطة جدا. بعد كده هنتكلم في قوة التحكم في الذات، ازاي ممكن تقدر تغير البرمجة السلبية اللي حصلت لك من الماضي مهما كانت صعبة، ازاي ممكن تغير اعتقادات سلبية عندك لو انت مثلا حد يقول لك انا خجول او انا لا استطيع التحدث امام الجمهور او اي حاجة من او النجاح للاخرين. هنتكلم في دي بالتفصيل. هنتكلم ازاي ممكن نغير السلوكيات السلبيه الى سلوكيات ايجابيه، ممكن نغير استماته، ممكن نتحكم ازاي في شعور الاحاسيس. وبعد كده هنتكلم ازاي ممكن نحدد الاهداف ونحققها عن طريق العقل الواعي واللاواعي. وبعدين اخيرا هنتكلم في اسرار القوه الذاتيه. في البرنامج ان شاء الله هتتعلموا احسن حاجات موجوده في العالم واقوى اسهل اساليب هنتعلمها سوا، هنتناقش فيها مع بعض وهتشوف. عشان كده بقول لك من اول دلوقتي حضر ورقة وقلم، سجل البرنامج، خليك جاهز لأن كل حلقة مبنية على اللي قبلها. فخليكم معايا وهنسأل الناس ونشوف رأيهم إيه ونرجع تاني نتكلم في الحياة وأمل. في مقولة بتقول إنه ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فشو اسمه، ما في إنسان يمكن بالحياة كلياتها بيقدر يعيش بدون أمل. الأمل هو عبارة عن هدف إنه أنا بسعى له على طول أو بفكر إني ساوي. وإلا لو أنا بصحى الصبح وما عندي أي شيء أفكر إني أعمله أو أي هدف بدي أسعى له، فما بلاقي أي معنى لحياتي. الأمل كلمة كبيرة، بس ممكن ألخصها في حاجة واحدة، إني ما أتمناه إني أسعى لتحقيقه، وبالتالي دايما يكون عندي الأمل. كلمة الأمل ممكن نقدر نقول إن لو الإنسان ما عندوش كلمة الأمل أو الشيء اللي بيسعى له عشان يقدر يحققه، فبالتالي بيفقد معنى مصداقيته ومعنى حياته. كل يوم لازم يكون عنده الأمل ليحقق غرض معين، لهدف معين، لسعادة معينة. السعادة هي شعور داخلي ينبع من الإنسان، من داخل الإنسان. فإن كان الإنسان مقتنع ذاتيا وداخليا بالسعادة راح يحصل على السعادة، كما قال الإمام بن تيمية: ماذا يصنع عدائي بي؟ فجنتي في قلبي، فإن سجنت فسجني خلوة، وإن مت فموتي شهادة. يعني شعور بشعور الإيجابي الذاتي من الداخل ينبع دائما من الداخل. فليست السعادة بجمع المال فقط، إنما المال قد يكون وسيلة من وسائل السعادة، كما قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فقد تكون يعني الأموال أو الجاه أو البنين من أسباب السعادة، ولكن ليست هي السعادة بحد ذاتها، إنما السعادة تنبع من داخل الإنسان وهو الرضا الداخلي من داخل الإنسان، وهو طبعا ينبع أصلا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهو سبيل السعادة. ويعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حتى في مقولة في الإسلام تقول إن الإنسان يجب أن يكون تواق، إنه يعني مستحيل أن أحصل سعادة بقفزة واحدة، أحط لها خطوات إن أنا أركز على الهدف قدامي وأبتدي إن أحقق أهدافي هذه من البداية. أخطط حياتي، أتفائل بالدنيا، أتفائل بأنها دائما حتى لو تيني يعني أي عقبة أي مشكلة دائما أنا أقلبها إلى تفائل، إلى يعني إلى أمل. الأمل إنك يعني أن تؤمن بالمستقبل، أن تؤمن بالحياة، تؤمن بكرة يعني إيش قاعد يصير. ترى والي هذا هو الأمل، يعني إذا وجد له تعريف. الأمل معناه إن هو شيء لا يموت أبدا. في بعض الأحيان بنجد أنفسنا الأمل بيضعف عندنا، ولكن مع مرور وقت قصير من فقدان الأمل بنلاقيه إن هو يتوالد مرة تانية. في الحقيقة الهدف الأسمى لكل مسلم أعتقد في نظري إن رضا الله سبحانه وتعالى، فمن خلال هذا الهدف العالي وهذا الهدف الجليل ممكن يعني يكون هناك أهداف جزئية، وهي تحقيق مثلا الرضا الوظيفي، تحقيق الطموح الداخلي في داخل الإنسان، وكذلك يعني في تعامله مع الآخرين يكون صاحب علاقات اجتماعية طيبة وناجحة مع الآخرين. I think the happiness steps has to do with first of all having a good education and a foundation in life, studying hard, working, having a family and things like that, just living, working, enjoying life. الحياة هي لحظة اللي نحن هلا عايشينها، أنا هلا واقفة معناتها أنا هلا موجودة بلحظة معينة يمكن يكون فيها سعيدة ويمكن يكون تعيسة، أما لبعد ساعة ما بعرف شو رح يصير، حتى لو خططت حتى شو ما عملت اللي ربنا كاتبه هو اللي حيصير، فما في خطوات للسعادة. بس لما بكون عندي هدف أنا وبحققه وبوصل له أكيد رح أكون سعيدة. لما الناس كلها بتحترمني وبتقدرني كمان رح أكون سعيدة. لما بكون إنسان متميز أو إنسانة متميزة بالحياة كمان رح أكون أكيد إنسانة سعيدة. لما أشوف قدامي الناس تضحك مبتسمة متفائلة، لما أشوف نظرة الرضا بعين بنتي أحس أن الأمال الدنيا كلها متفتحة عندي. الأمل هو اللي بيجدد الروح والحياة كل يوم عن يوم، وعدم وجود الأمل أو عدم وجود هدف معين ما بيقدرش يحققه الشخص، وبالتالي فقد كل شيء في الحياة وبالتالي ما عنده شيء من الأمل. الأمل معناته أني أعيش يومي وأنا متشوقة إلى الغد، أن أنا أنتظره وأكون على قناعة تامة أنه وإن شاء الله يكون أحسن من يومي. إنسان بلا أمل أنا أعتبره إنسان ميت. أنا جربت أن أنا أكون بلا أمل فترة محدودة، لقيت أن العيشة لا تطاق، فبالتالي الحياة مع الأمل الحياة وايد حلوة. زي ما أخذنا إجابات المشاهدين دلوقتي، يا ترى إيه هو الأمل؟ الأمل هو القوة المحركة لكل إنجازاتنا، هو الدينامو والأساس اللي بيخلينا نفكر في الاحتمالات، يخلينا ندور على الحل في أي مشكلة والفرصة للإنجازات. زي ما قال ويليام شكسبير، قال لك بالأمل سيبتسم العالم مرة أخرى. أنا باستمرار بقول في وجود الأمل بيتولد اليقين، وفي وجود اليقين بيتولد الحب، وفي وجود الحب العالم بتحصل فيه المعجزات. فيا ترى خلينا نسألك سؤال، إيه أملك؟ إيه أهدافك؟ إيه أحلامك في الحياة؟ هل عندك أمل نفسك تحققه أكتر من أي أمل تاني في حياتك؟ أكتر من أي تاني في حياتك؟ لأن عارف الأمل له أنواع، في الأمل الخيالي والأمل الواقعي. الأمل الخيالي اللي شخص بيفكر وعنده أمل، ولكن الأمل بيفضل زي ما هو في عقله اللاواعي، ما بيطلعش إطلاقا للحياة. لكن الأمل الواقعي هو اللي انت بتحطه في الفعل عشان تقدر تحققه. ففي دورة بسيطة جدا، أولا عشان خاطر يكون عندك أمل لازم تبقى عارف عندك أمل في إيه، لازم يكون عندك هدف. فأولا أنا بقول لازم يكون عندك حلم، فانت ابدأ الأول بالحلم. إيه حلمك؟ إيه هدفك؟ لما يكون عندك هدف معين خلي الهدف اكتبه، اكتب هدفك واكتب له 5 أسباب على الأقل. الأسباب دي هتديك شوية رغبة، ومن الرغبة اكتبه في كارت صغير كده وقراه كل يوم، اقراه أكتر من مرة، هتحس إن في أمل. الأمل يعني إيه؟ بتقول لنفسك ليه لأ؟ ليه لأ ما أقدرش أحققه؟ إذا كان أي حد في الدنيا ممكن يحقق أي شيء، أنت وأنا ممكن نحققه إحنا كمان. ليه ممكن شخص يكون هو سعيد ويكون ناجح ويكون عنده كل اللي عايزه وانا ما عنديش؟ عشان كده بقول باستمرار اذا كان اي انسان في الدنيا كلها ممكن يحقق اي شيء، انا وانت كمان ممكن نحققه، بس طبعا في شروط. الشرط الاولاني اكون عاوز احققه، الشرط الثاني اكون قررت ان انا احققه، والشرط الثالث اتعلم ازاي احققه، والشرط الرابع احطها في الفعل وبعدين ما اتركهاش اطلاقا، يعني التزام تام. عشان كده فكر تاني، إيه اللي انت عايزه؟ إيه الأمل اللي انت عايزه أكتر من أي حاجة تاني في الدنيا؟ واسأل نفسك ليه لأ؟ زي ما جورج برنار شا قال لك في ناس كتير بتفكر في الحاجات اللي موجودة أوريدي، ويقول لك إزاي؟ ليه؟ أنا بفكر في الحاجات اللي مش موجودة خالص، ويقول لك ليه لأ؟ عشان كده فكر باستمرار ليه لأ؟ إذا كان أي إنسان ناجح أنت كمان ممكن تكون ناجح. عشان كده فكر من أول يوم بالاحتمالات بالأمل، لأن لما يكون عندك هدف وتكتبه وتكتب له أسبابه بيجي لك رغبة، يخلي عندك أمل، والأمل مع الوقت تبص تلاقي يوصل لاحتمالات، والاحتمال يوصل لاعتقاد، والاعتقاد يوصل لليقين، واليقين بقى خلاص لنفسك عايش أحلامك وعايش أهدافك. عشان كده مهم جدا تسأل نفسك باستمرار أنا عايز إيه؟ أنا عايز إيه؟ هكلمك دلوقتي في مفاتيح النجاح. المفاتيح دي كل واحد فيهم بيوديك للمفتاح اللي بعده، والمفاتيح دي هتوصلك للنجاح مجرد ما تبدأ تحطها في الفعل. عشان كده من أول دلوقت ابدأ حالا، هات ورقة وقلم أو سجل البرنامج، لأن هنمشي في استراتيجيات واضحة وبسيطة جدا عشان تقدر تحقق أحلامك وآمالك. أول مفتاح من المفاتيح دي هو الدوافع. الدوافع الدوافع. هل تعرف حد كان بيشتغل في مكان معين وكان عادي جدا فيه وبيكسب كويس جدا، ولكنه ساب الشغلانة دي كلها بسبب ما كانش عنده دوافع، ما كانش حاسس فيه إنجازات، كان حاسس الأمل خلاص الآخرين مش له، وتلاقي الشخص فعلا ساب المكان ده بسبب اللي ما عندوش ما فيش دوافع. يا ترى إيه هي الدوافع؟ الدوافع هي المحرك للإنسان، هي الدوافع زي ما يكون وقود الإنسان. لما يكون عندك دافع تعمل حاجة هتعملها وانت مبسوط جدا، لما ما عندكش دافع هتبص لها بتعملها وانت مضطر، عشان مضطر تعملها بتعملها وإنتاجك فيها بيكون ضعيف جدا. فخلينا نتكلم دلوقتي في الدوافع. لما نتكلم في الدوافع بنشوف من أسباب الدوافع، أول حاجة فيها هو اليأس. يعني إيه اليأس؟ هل عمرك حسيت في يوم الأيام إن كنت تعبان لدرجة من حاجة لما قلت لك خلاص خلاص يعني خلاص يعني أنا خلاص تعبت ومش ممكن إطلاقا هبدأ في هكمل في الوضع ده تاني، وتلاقي نفسك حطيتها في الفعل، يكون عندك دوافع. أنا في يوم الأيام كنت بشتغل في مكان في مونتريال، وبعدين في وقتها كان عندي ظروف معينة، كان زوجتي بتجيب توأم، ولقيت نفسي مستقيل بسبب حاجة من القيم، ولقيت نفسي ماشي في الشارع وما معيش حاجة إطلاقا ولا في جيبي ولا أعرف حد. وقررت وقتها كان يكون عندك يأس جامد، اليأس ده بيديك قوة بيديك دافع، قررت وقتها ان مش ممكن اطلاقا هكون في الموقف ده مرة تانية، واذا كان اي حد ناجح انا كمان ممكن اكون زيه او يمكن كمان احسن منه. فلازم تتعلم الناجح بيعمل ايه، الناجح بيعمل ايه، لان الناجح عنده استراتيجي عشان ينجح، وكمان الفاشل عنده استراتيجي عشان يفشل. عشان كده بص لقي اليأس من ضمن الحاجات القوية جدا في الدوافع. مثلا واحد اسمه إدوين لانج، الراجل ده هو اللي ألف البولارويد كاميرا، البولارويد هي الكاميرا بتاعت البولارويد. كان في يوم الأيام موجود في جنينة، وبعدين صور بنته بكاميرا عادية، وبنته صغيرة 7 سنين، قالت له بابا عايز الصورة. قال لها لازم أحمضها وأجهزها، محتاج لها على الأقل 2 أسبوع، قالت لا عايز الصورة دلوقت. فهو من كتر ما كان حاسس كان متضايق جدا إنه ما قدرش يوري الصورة بسرعة لبنته، فراح قافل على نفسه، وفي خلال 2 أسبوع راح مصمم ومؤلف البولارويد الكاميرا البولارويد عشان يطلع الصورة لبنته. فاليأس قوة، ساعات توصل لمرحلة من اليأس ان خلاص وصلت لمرحلة ما انتش عايز تاني. الحاجة التانية الإيحاء. يعني ايه الإيحاء؟ هل ممكن يكون عندك هدف معين او حد ادك إيحاء معين وحسيت انك ممكن تحقق احلامك واهدافك، ولقيت الإيحاء ده خلاك تتحرك؟ في مثلا واحد عمل حاجة اسمها الفور مينيت مايل، اللي قدر يجري ميل بحاله في 4 دقايق. الشخص ده اللي وصل لمرحلة ناس قالوا له كلهم مش ممكن اطلاقا تقدر تحققه، اطلاقا ما تقدرش، فجاله إيحاء منهم فقدر يعملها وفي لحظتها وعلى طول. ازاي ممكن واحد يوصل لمرحلة ياخد الإيحاء او اليأس ويخليهم يشتغلوا لمصلحته بدل ما يشتغلوا ضده؟ خلينا نتكلم في انواع الدوافع. اول صنف من الدوافع هو اسمه دافع المعيشة. يعني ايه دافع المعيشة؟ يعني لو أي حاجة ناقصة في حياتك الشخصية أو العملية أو المادية أو الروحانية أو الذهنية، هتلاقي إن عقلك اللاواعي يبقى مبتكر جدا جدا عشان ترجع تنظم نفسك تاني من أول وجديد. مثلا لو خدنا مثلا بسيط، هل ممكن يحصل تبقى راجع البيت بعد جدا من التعب ومن العمل وما عندكش أي طاقة تعمل أي شيء إطلاقا ولا حتى تتفرج على التلفزيون، وفجأة تسمع حريقة، هتعمل إيه؟ هتصرف ازاي؟ هل نفسك بتجري بسرعة عشان خاطر تدافع عن نفسك؟ لو بصينا مثلا في افريقيا، في مثل بسيط جدا، كل يوم الصبح الغزالة والاسد الاثنين بيقوموا عندهم هدف مهم جدا، ان كل واحد فيهم لازم يجري بسرعة عشان ينقذ نفسه. مثلا الاسد بيجري اسرع من ابطأ غزالة عشان يأكل ولا هيموت، والغزالة لازم تجري اسرع من اسرع اسد عشان تنقذ حياتها. فتبص تلاقي الدافع للمعيشة مهم جدا. انا افتكر مره كنت في محاضره محاضرات، وبعدين بصيت لقيت واحد من الحاضرين بيقول لي دكتور انا كنت مريض جدا ولسه خارج من المستشفى، تفتكر دوافع المعيشه ممكن تزقني؟ قلت له طبعا، لو انت لسه خارج من المستشفى وتعبان جدا ومش قادر تتحرك هحط وراك كلب ما اكلش بقاله اسبوع، هتلاقي نفسك بتجري عشان تكسب بطوله العالم في الجري. اول ما توصل لدوافع المعيشه هتلاقي نفسك ان مخك يبقى لازم يكون في منتهى الإبداع والقوة والحذر عشان تكمل النقص اللي عندك. تاني صنف من أصناف الدوافع هو الدوافع الخارجية. الدوافع الخارجية زي ما الاسم بيقولها بتيجي من العالم الخارجي، ممكن تيجي من محاضر، ممكن تيجي من كتاب، ممكن تيجي من صديق، ممكن تيجي من حد من العيلة. المهم المشكلة بتاعت الدوافع الخارجية بتنتهي بمجرد تحقيقها. يعني مثلا الدوافع الخارجية عاملة ازاي؟ هل ممكن مثلا لو صديقك في العمل او رئيسك في العمل كان عنده ابتسامة رائعة على وجهه، هل ده ممكن يأثر عليك؟ واللي ما عندوش ابتسامة خالص ممكن يأثر عليك؟ انت عارف الدوافع الخارجية، انا مثلا كنت وصلت المركز مساعد رئيس مجلس إدارة فندق من الفنادق كبيرة أو شركة فنادق موجودة برا، وطبعا كنت منتظر الناس تهنيني، فاستنيت كتير طبعا ولا حد سأل فيا. وبعدين رئيس مجلس إدارة كان جاي عندي في المكتب ولقى عندي بوكي ورد، فبيقرا الكارت لقى مكتوب عليه إبراهيم أنت تعبت جدا وتستاهل فعلا المركز اللي أنت خدته، وكان مامضي إبراهيم الفقي. فالراجل قال لي إيه ده، أنت مجنون بتجيب لنفسك كارتة؟ قلت له طبعا استنيت كتير ما حدش بعت لي حاجة فبعتها لنفسي. فطبعا هو كسف وراح جاب لي واحد هو كمان. دوافع الخارجية لما تيجي من العالم الخارجي وتأثر عليك، طبعا للأسف الشديد أكتر من 60% مننا من الناس بينتظر الآخرين عشان يدعموه، وإذا حصلت دعم الآخرين يجي له أحباط أو قلق أو اكتئاب. زي ما بقولك واحد اسمه ويليام جيمس اللي هو بنسميه أبو علم النفس الحديث، قالك إزاي؟ قالك لو انتظرت تقدير من الآخرين فقط ستقابل إحباط تام. ثالث صنف من أصناف الدوافع هو الدوافع الداخلية. الدوافع الداخلية عشان بتيجي من جواك وبتستمر جواك. عشان يكون عندك دوافع داخلية بمعنى كده لازم تستخدم حواسك الخمسة وببرمجة معينة وبتنفس معين وبنظام معين. الدوافع الداخلية، خليني أقول لك قصة. كان زمان في أفريقيا كانوا بيلاقوا الماس في جنوب أفريقيا. اللي حصل إن كان في شاب عنده أرض، باع أرضه وخد الفلوس وراح على الجنوب عشان خاطر يدور على الماس. قعد شهر هناك صرف كل فلوسه ما لقاش ولا حاجه خالص، وجاله احباط ورمى نفسه في النيل وطبعا مات. تعال نرجع للشخص اللي هو اشترى الارض بتاعته. الشخص اللي اشترى الارض بتاعته كان في يوم من الايام مع الفاس وعمل يعزق في الارض، هو بيعزق خبط في حجره كبيره كده شكلها عجب الشخص، راح واخد الحجره وراح عنده في البيت وراح منظفها وراح حاططها عنده. وبعدين جاله واحد صديقه بعدها بكذا اسبوع وقال له ايه دي؟ قال له ما اعرفش. قال له لقيتها فين؟ قال له في الارض بتاعتي. قال له في غيرها؟ قال له كتير. قال له انت عارف دي عباره عن ايه؟ قال له دي اكبر ماسه موجوده في العالم. يعني الشخص اللي كان باع ارضه وراح يدور في الخارج على سعادته وعلى نجاحه كان من باب اولى يبدا انه يدخر في الداخل على سعادته وعلى نجاحه. فالسعاده داخليه والدافع داخلي مش خارجي. بالنسبه لنظام الدوافع، يا ترى لما بقول ايه منبع الدافع، الدافع بيجي منين ودافع بتيجي منين؟ بتيجي من الرغبه. بتيجي من الرغبه لما يكون عندك هدف واضح وعارف اسبابه وعندك رغبه. فكان في شاب عايز يعرف الدافع نظامها ايه وبتيجي منين، فقالوا له في راجل صيني حكيم موجود في التايبت، روح له هو هيقول لك الدافع بتيجي منين. فالشاب ما ضيعش وقت اطلاقا وراح واخد الطياره وراح جري على الصين، لقى راجل عجوز وقاعد مستنيه. فالشاب قال له عايزك تقول لي الدافع بتيجي منين. فالصيني قال له عايز تعرف الدوافع على طريقتي؟ قال له لو سمحت. فراح جايب حله مليانه ميه وطلب من الشاب ان يوطي راسه جوه الميه. فطبعا الشاب ما كانش فاهم بيحصل ايه، فراح موطي راسه، فالصيني بايديه الاثنين وراح زق الشاب جوه الميه. فالشاب راسه جوه الميه فراح منه الاكسجين، فاول كذا ثانيه ما اتحركش، ثاني كذا ثانيه اتحرك زياده شويه، وبعدين اخيرا لما راح منه الاكسجين تماما راح زي الصيني، راح زي الكاسروله، وبص للراجل قال له انت مجنون ازاي تعمل حاجه زي كده. فالصيني قال له اتعلمت ايه؟ الشاب قال له ما اتعلمتش ولا حاجه. قال له لا اتعلمت كتير، في اول كذا ثانيه كنت عايز تنجح لكن مش كفايه، وفي ثاني كذا ثانيه كنت عايز تنجح زياده شويه لكن برضه مش كفايه، واخيرا لما جات لك الرغبه المشتعله عشان تنجح خلصت نفسك وبسرعه. وهو ده سر الدوافع. دلوقتي هنتكلم على استراتيجيات الدوافع. في استراتيجيات الدوافع الداخليه، اول حاجه في الاستراتيجيه دي انك يكون عندك تركيز. يعني ايه التركيز؟ بتركز على هدفك. اي انسان بيركز على حاجه عايزها ممكن يوصل لها، لان في قوانين هنتكلم عليها بعدين اسمها قوانين العقل اللاواعي. يعني اي حاجه بتركز عليها بتتحكم في شعورك وحسيسك وفي حكمك للاشياء. فلما يكون تركيزك على حاجه ايجابيه بتخلي حكمك على الشيء نفسه وشعورك وحسيسك بيكون ايجابي. فاهم حاجه عايزك تعملها؟ ركز على هدفك، ركز على الهدف. فابدا دلوقتي وركز على الهدف، التركيز على الهدف. تاني حاجة التنفس. فأول حاجة التركيز الإيجابي وبعدين التنفس. التنفس يكون تنفس قوي، لما بتاخد نفس قوي وبتطلع الأكسجين بسرعة، فأول حاجة عندك التركيز، ثاني حاجة التنفس المظبوط، وثالث حاجة تحركات الجسم. تخيل لما يكون إنسان تعبان نفسيا بيبقى جسمه عامل إزاي، كتافه فين، وشه فين، بيتنفس إزاي، بيكلم نفسه إزاي. الإنسان التعبان نفسيا بيعمل حاجات معينة بجسمه وبتنفسه بتوصل له كده، لكن أنت لما تركز مظبوط وتتنفس مظبوط وتحرك جسمك مظبوط وتكون تأكيداتك إيجابية. يعني إيه تأكيدات الإيجابية؟ إحنا باستمرار بنقيم وباستمرار بنتكلم داخليا وباستمرار بنفكر وبنتحدث مع الذات. هنتكلم عن التحدث مع الذات بعد كده بالتفصيل، بس لما تقول لنفسك أنا قوي، أنا فعلا واثق من نفسي، أنا ياما عديت بتحديات قبل كده وحلتها. فعايزك دلوقتي ركز على أهدافك، اتنفس مظبوط، حرك جسمك صح، وقول جواك أنا واثق من نفسي، أنا واثق من نفسي، أنا واثق من نفسي. بس عايزك تزود عليها اللي بعدها، حط معها شعورك وأحاسيسك، لأن أي شيء بتقوله أكتر من مرة وتحط معها شعورك وأحاسيسك وتكرره وتتراكم يوصل في العقل اللاواعي كاعتقاد. والحاجة اللي بعد كده الرابط. يعني إيه الرابط؟ الرابط الذهني. خليني أسألك سؤال، هل عمرك سمعت مثلا أغنية والأغنية دي فكرتك بحد؟ أو شميت صنف من أصناف البارفانات وفكرتك بحد؟ أو تكون مثلا شفت طيارة فكرتك بحاجة؟ أو حد سلم عليك بطريقة معينة يكون فكرك بحاجة؟ كل دي رابط ذهنية في المخ. فهو إيه الرابط؟ إن أي حاجة بتحصل في حياتك ويكون الشعور والأحاسيس عالية، وفي حاجة تانية بتحصل في نفس الوقت، الاثنين بيتربطهم عصبيا في الجهاز العصبي وبيجوش وبسرعة جدا تروح للعقل اللاواعي، والتغيير بيكون صريح. يعني مثلا لو انت بتتنفس بطريقة معينة وبتكلم نفسك بقوة وحاسس بأحاسيس قوية وتعمل لها رابط، الرابط ده هفكرك بكل شيء. تعال نجرب حكاية الرابط دي. عايزك دلوقتي اعمل قبضة مثلا بأي ايد، ايدك اليمين او ايدك الشمال، امسك القبضة وبعدين اتنفس معها بقوة، سيب القبضة امسكها تاني وبعدين سيبها تاني وامسكها تاني وتنفس بقوة وبعدين سيبها تاني وامسكها تاني، هتلاقي نفسك بتتنفس بنفس الطريقة، لأن العقل اللاواعي بدأ يربط التنفس مع الرابط اللي هي القبضة، وبعدين زود عليها نفس القبضة وبنفس التنفس ولنفسك أنا واثق بنفسي، أنا واثق بنفسي، أنا واثق بنفسي، أنا فعلا قوي، أنا عندي حماس، أنا عندي قوة. هتلاقي الكلام مع التنفس الاثنين هيترابطوا بنفس القبضة دي. بعد كده كل اللي أنت عايز تعمله إنك تمسك القبضة في أي وقت من الأوقات، هتلاقي تفكرك بالتنفس زي الأغنية بالضبط، والتنفس يفكرك بالتأكيدات وتلاقي أحاسيسك مشتعلة، والداخلي هو اللي بيسبب الخارجي. عشان كده الدوافع الداخلية لازم تيجي بحواسك الخمسة. افتكر باستمرار حاجة مهمة جدا، أي حاجة حصلت في حياتك استخدمت فيهم حواسك الخمسة وتبرمجت في مكان معين في العقل اللاواعي، ولو غيرت أي حاجة في الحواس الخمسة تغير كل التجارب. هنتكلم عليها بعد كده في ازاي ممكن تتخلص من أي خوف مهما كان. فدلوقتي خليني ارجع لك تاني من اول وجديد على استراتيجيه الدوافع الداخليه. اول حاجه التركيز، ركز على هدفك واسبابه. تاني حاجه التنفس، اتنفس بقوه. ثالث حاجه تحركات الجسم وتعبيرات الوجه. رابع حاجه التاكيدات الايجابيه، كلم نفسك بقوه. وخامس حاجه حط معها شعورك واحاسيسك، واخيرا امسك لها رابط حسي يفكرك بكل دول. وبالطريقه دي ممكن توصل للدوافع الداخليه. هقول لك على مثل تاني في الدوافع الداخلية، تاخده من حاجة اسمها خط الزمن. الدوافع وخط الزمن، كل حاجة بتحصل في الإنسان حصلت في الماضي، عشان كده بنقول إن كل إنسان له في تاريخ ماضي كل ما يحتاجه لتحسين حياته. فأنت ضروري في الماضي كان عندك تجربة معينة فيها دوافع، فيها حماس، عايزك ترجع للماضي، فكر في تجربة محددة عايشها كأنها بتحدث الآن، شوف كل اللي شفته، اسمع كل اللي سمعته، ولما الأحاسيس تشتعل تماماً بالظبط زي ما كانت الأول، امسك نفس الرابط سواء القبضة أو أي رابط حسي، هتلاقي أن الماضي يرجع لك هنا تاني. لأن افتكر باستمرار، أي حاجة بتفكر فيها بتأثر على أحاسيسك ولا شعورك في الوقت الحاضر. يعني لو فكرت في حاجة من الماضي الأحاسيس تشتعل دلوقت، لو فكرت في حاجة ما حصلتش ولسه هتحصل في المستقبل الأحاسيس موجودة دلوقت. عشان كده لما تروح للماضي فكر في تجارب إيجابية وركز عليها، هتحس بقوة دلوقتي لما الأحاسيس تشتعل، امسك لها الرابط. وبالطريقة دي ممكن تعمل لنفسك تزود قوة الرابط اللي أنا لسه معلمه لك. وبعدين تخيل نفسك في المستقبل في حاجة محتاجة حماس، وامسك نفس الرابط يدخلك بنفس القوة. خليني أقول لك ليش على أسرار الدوافع. من أول أسرار الدوافع اللي هو الرغبة. إزاي ممكن واحد يكون عنده رغبة؟ لما يكون عندك هدف وكاتبه وتكتب له على الأقل 5 أسباب، الأسباب دي لما تقراها بتزود الرغبة في تحديد الهدف وتحقيق الهدف. فعشان كده عايزك تكتب ورقة صغيرة، على ورقة صغيرة اكتب عليها أهدافك واكتب لها 5 أهداف واقراها باستمرار، اقراها قبل ما تنام عشان تخلي آخر تجربة وانت تفكر فيها تكون أهدافك، واقراها أول ما تقوم من النوم تخلي أول تجربة بتفكر فيها تكون أهدافك. هتعمل وصلة في العقل اللاواعي بين اللي عملته بالليل واللي بتعمله بالنهار، ففي الحالة دي بتزود الرغبة عشان تحقق الهدف ده. تاني حاجة القرار، طالما انت كرغبك عالية وقررت، عارفين حكاية القرار ده، الواحد لما يقرر مثلا حد يقولك انا عايز ابعد عن سلوك معين، عايز ابعد عن الغضب، وبعدين يقولك انا بدأت اتعلم شوية شوية ان انا اتحكم في غضبي. الحقيقة لما تيجي تفكر اخذ منه وقت قد ايه وازاي فعلا قدر يتغير، هو اتغير فقط لما قرر. عشان كده القرار يحدد المصير، فلما تقرر تقول أنا قررت من اليوم أن أنا أعيش أحسن حاجة في حياتي، طالما أنا عايش عايش أعيش أحسن طريقة، طالما أنا عايش عايش أتنفس أحسن تنفس وبنفس الطريقة أكون أحسن شيء في حياتي وحالات واللي حواليا وللآخرين. عشان كده القرار مهم جدا، فلازم يكون عندك رغبة يكون فيها الهدف بتاعك وتاخد القرار أنك تحقق أهدافك من اليوم. طبعا تالت حاجة زي ما نسأل دلوقتي هو الأهداف. يا ترى أنت عارف إيه أهدافك في الحياة؟ لو ما تعرفش كل اللي عايزك تعمله حاجة بسيطة جدا، خد ورقة وقلم واكتب أحلامك، بس اكتبها من غير ما تحط لها أي منطق أو تحللها، بس فقط اكتبها. وبعد ما تكتبها نظمها في أولوياتها، وبعد ما تنظمها بأولوياتها خد أول واحد منهم واكتبه في كارتة صغيرة وحط له 5 أسباب ليه أنت عايزه. في الحالة دي عندك هدف، عندك أسبابه بتزود الرغبة وتقرر أن أنت فعلا تحققه. بعد كده عندك حاجة اسمها الروابط الإيجابية، خلي نفسك مرتبط باستمرار بحاجات إيجابية في حياتك، خليك مرتبط بالناس الإيجابيين. يعني ممكن جدا يكون صديق رائع وإيجابي، ممكن الشخص ده فعلا حافظ عليه على قد ما تقدر، مش معنى كده التانيين سلبيين، لأن فيش حاجة اسمها إنسان سلبي. لأن أنا عايزك تفتكر باستمرار إن وراء كل سلوك توجد نية إيجابية، وراء كل سلوك توجد نية إيجابية، والطريقة اللي انت بتركز بيها على الناس هي الطريقة اللي انت هتشوف بيها الناس. فلو شفت حد سلبي وتقول ما عنديش حاجات ما عنديش اي رابط ايجابية في حياتي، خد بالك لان تركيزك انت السلبي خلاك تشوف كل حاجة سلبية، وهنتكلم في الحاجات دي بالتفصيل في قوانين العقل اللاواعي. فركز على الحاجات الايجابية هتلاقي حاجات ايجابية كتير، فخلي عندك روابط ايجابية. الحاجة اللي بعدها الاهتمامات الشخصية. يا ترى انت بتحب تعمل ايه؟ انا مثلا زمان كنت احب اطبخ، مثلا احب اطبخ، احب لما اطبخ كل واحد ما كنتش مضطر، فده بيهدي لي اعصابي. احب اكون في جنينتي وانا بزرع وده بيهدي لي اعصابي. انت اهتماماتك الشخصيه ايه؟ ممكن اي حد يكون مهما كان الاهتمام الشخصي، بتحب تلعب رياضه معينه، تحب تتمشى شويه، مجرد تتمشى شويه تتنفس، خلي عندك اهتمامات شخصيه بتاعتك انت لوحدك. لما بتعملها بتخرج من حيز السلبيات وترجع تاني ويكون شعورك وحسيسك مرتاحه. فلما يكون عندك رغبة واخدت القرار وعندك هدف وفي نفس الوقت عندك روابط إيجابية وعندك اهتمامات شخصية، محتاج لنشاطات يومية. يعني مثلا بالنسبة لنشاطات يومية، أنا يوميا لازم ألعب رياضة، لازم على الأقل ساعة، هنتكلم فيها في الطاقة بالتفصيل. ودي تخليك تحس انك مرتاح لما جسمك يكون سليم، تلاقي تفكيرك ممتاز، الاثنين ماشيين مع بعض. فخلي عندك نشاطات يومية. بتحب تعمل ايه؟ تحب تقرا؟ خلي عندك نشاط يومي يخليك تخرج من الحالة نفسها اللي أساسا مضايقك ودخلك في الحافز. الإنجازات الماضية. يعني إيه الإنجازات الماضية؟ كل إنسان في حياتنا عنده إنجازات كتير قوي في الماضي، فكر فيها من وقت للتاني. لما تفكر فيها تحسسك إن أنت عندك قدرات وعندك إنجازات، مش هتقع جوه دايرة السلبيات والتحديات اللي موجودة قدامك في الوقت الحاضر. بعد كده في حاجة مهمة جدا جدا أنا بسميها مذكرات النجاح. إيه مذكرات النجاح دي؟ اشتري لك كراسة أجندة، وكل يوم اكتب فيها على الأقل حاجتين أنت كنت كويس فيهم في هذا اليوم، حتى لو مجرد ابتسمت في وش حد، هل لو مثلا مجرد عملت حاجة، قريت أو رحت محاضرة، أي حاجة من الحاجات دي اكتبها في المذكرات. حليت مشكلة، اتصرفت بقوة، وعايزك تقراها كل يوم قبل ما تنام. مش هتاخد منك أكتر من 5 دقايق، لكن بتخلي آخر تفكير موجود في ذهنك هو تفكير إيجابي يديلك دافع، تحس إن فيه عندك هدف، عندك أمل، تحس إن أمل موجود والحلم ممكن فعلا يتحقق. وبعدين بفكر في الموارد الشخصية. يا ترى إيه مواردك الشخصية؟ أنت كويس في إيه؟ لأن عارف لما الإنسان يكون ما عندوش هدف يبقى حاسس إنه ضايع في الدنيا، والإنسان اللي يحس إن ما عندوش أي موارد شخصية يحس إنه ضايع في الدنيا. فكر إيه مواردك؟ تعرف لغات؟ إيه تعليمك؟ إيه تفكيرك؟ بتعرف تعمل ايه، تعرف مين، مين ممكن يساعدك. لما تعرف مواردك الشخصية بيخليك في حاجة اسمها قانون التحكم. ايه هو قانون التحكم؟ من قوانين العقل اللاواعي، بيقولك انت بتتحكم في حياتك للدرجة ان عندك اكتر من مورد، اكتر من بديل عشان تحل مشكلة واحدة. وبعدين اخيرا الرابط الذهني اللي انا لسه معلمهولك، لما تعمل شوية الحاجات دول بتديلك قوة عالية جدا في الدوافع. فتخيل معايا لما يكون عندك هدف وعندك اسبابه، تفتكر مش هيكون عندك دافع انك عايز فعلا تحققه؟ ولما تعمله رابط ذهني وتتنفس مظبوط وتتحرك مظبوط، هتلاقي ان ممكن جدا تجي نفسك الدوافع يوميا. زي ما في واحد اسمه مارشال قال لك الحاجات اللي قدامنا والحاجات اللي ورانا عبارة عن حاجات بسيطة جدا مقارنة بالقوات الداخلية اللي جوانا، ودي ممكن تدي لك قدرات الدوافع الداخلية. عارفين من اول اليوم الواحد باستمرار بيسأل نفسه، يا ترى انا عايش ليه؟ يا ترى انا صحيت من النوم النهارده ليه الصبح؟ انا افتكر مثلا سيده جابت لي ابنتها في العياده في مونتريال، وبعدين قالت لي البنت مش عايزه تصحى الصبح بدري، هي عندها حوالي 10 سنين. وبعدين انا قلت لها انت ما بتحبيش تصحى الصبح مش كده؟ قالت لي لا. قلت لها بتحبي تسافري؟ قالت لي كتير. قلت لها لما بتحبي تسافري بتعملي ايه؟ قالت لي انا اكون جاهزه عشان السفر. قلت لها لو عندك مثلا رحله حوالين العالم بمركب تحبي حاجه زي كده؟ قالت لي يا ريت. قلت لها بس في شرط، لازم تصحى الساعه 4 الصبح. قالت لي مفيش اي مشكله. يعني معنى كده مشكله البنوته الصغيره دي ما كانتش انها تصحى ولا لا، المشكله ما كانش عندها هدف يصحيها. ففي ناس كتير جدا ما عندوش اي هدف، يصحى ليه؟ فيفضل نايم. انت عارف ان مثلا عندك ريدرز دايجست، دي من ضمن المجلات الخارجيه، قال لك ان واحد من اثنين ماشي في الشارع ما بيحبش اللي بيعمله، يفضل يعمل حاجه تانية. ده بيفكرني بقصه ان سيده عماله تقول لابنها اصحى يا ابني اسمه كريم، اصحى يا كريم، طبعا ده اي كريم مش كريم بالذات، اصحى يا كريم عشان تروح المدرسه. لا مش عايز اروح المدرسه. راحت هي عشان توضب الفطار وتعمل له القهوه، رجعت بعدها بنص ساعه لقيت كريم لسه نايم. قلت له كريم قوم هتتاخر على المدرسه. راح مفتح عين ولها انا مش عايز اروح المدرسه، انا اعرف على الاقل 50 تلميذ ما بيحبونيش، اعرف على الاقل 10 مدرسين ما بيحبونيش، اديني سبب واحد بس ليه اروح المدرسه. قلت له شوف يا حبيبي هديك سببين ليه تروح المدرسة. السبب الأولاني إنك عندك 45 سنة، والسبب الثاني أنت مدير المدرسة. تخيل لما تسأل أي حد تحب تعمل إيه هتلاقيه بيقول لك إيه، عايز أعمل حاجة تانية، عايز أكون في مكان تاني. ودي مشكلة، الإنسان لازم يتعلم يحب اللي بيعمله، ولو أنت مش حابه اتعلم إزاي تتأقلم معاه وتجهز نفسك تعمل حاجة تانية عشان تتفادى شعور الأحاسيس السلبية. هقولك حاجة مهمة جدا دلوقتي، ان العقل الواعي بيبني على آخر تجربة. يعني مثلا آخر حاجة تفكر فيها هتلاقي العقل هو دي اللي يبني عليها، فممكن جدا تخسر صديق عشان آخر تجربة كانت سلبية، فممكن تخسره. ممكن يكون عندك حاجات كويسة جدا مع شخص كنت بتحبه، بس آخر حاجة انت ركزت عليها تبص تلاقي المخ يبني على اللي بعد كده. عشان كده خدوا بالكم كويس جدا من حاجة مهمة جدا اسمها قدرة العقل والعقل اللاواعي. ومن أول النهاردة حط قصاد عينيك أن تعيش كل لحظة في حياتك كأنها آخر لحظة. تعرف لما بقول الأمل، إيه هو الأمل؟ لما بقولك الحياة عبارة عن أمل، زي ما قال الشاعر الحياة أمل يصاحبها ألم ويفاجئها أجل. لو كان ده الوضع فأنا عايز أقول أن الحياة أمل، فعيش بالأمل والكفاح. يصاحبها ألم مش حكاية ألم، يصاحبها تحديات. الواحد إزاي يعرف يتعلم يتعامل مع التحديات؟ وبعدين أخيرا يفاجئها أجل، يبقى لازم يكون عندي كفاح في سبيل الله. عشان كده من أول اليوم افتكر باستمرار أنا حولك ده، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. أولا عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالكفاح، عيش بالصبر، عيش بقوة، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة، قدر قيمة كل لحظة. خليني أقول لك كل اللي قلنا ده دلوقتي عشان يكون عندك دوافع. أساسا هتبص لها في دوافع للمعيشة، في دوافع خارجية، وفي دوافع داخلية. دوافع المعيشة، لو أنت حاسس أن معيشتك متهددة هتبص لها نفسك تبقى مفتكر جدا. الحاجة الثانية لما يكون حد بيدعمك من الخارج، فعشان كده يكون عندك أصدقاء إيجابيين ممكن جدا يساعدوا بعض بطريقة رعاية، وده يدي لك الدوافع الخارجية. بالنسبة للدوافع الداخلية لازم تركيزك يكون على أهدافك، تتنفس مظبوط، تحرك جسمك مظبوط، تعبيرات وجهك مظبوطة، وتكلم نفسك بطريقة صح. وهنتكلم على حكاية التحدث مع الذات بالتفصيل في قوة التحكم في الذات. وبعد كده هنقول التركيز والتنفس، تحركات الجسم، تعبيرات الوجه، التأكيدات الإيجابية مع الأحاسيس القوية، وأخيرا الرابط الذهني. وعشان تعمل رابط ذهني بتفكر في حاجة قوية عيشها كأنها بتحدث الآن وتنفس بنفس القوة واعمل لها رابط، وبعد كده اختبر الرابط بتاعتك. فلما بص تاني واحنا بنتكلم على الأمل والحياة فعلا أمل، وأنا سعيد جدا بالبرنامج ده بقولك الحياة أمل، لأن من غير الأمل ممكن نعيش إزاي؟ ممكن نفكر إزاي؟ من غير الأمل ما فيش مخلوق في الدنيا ممكن يعيش. ده بيفكرني بقصة سيدة كانت واقفة على شاطئ من الشواطئ، إن كان فيه المد والجزر، فكان فيه سمكة اللي هي بنسميها ستار فيش، اللي هي سمكة النجم. فاللي حصل في منها كتير جدا على الشاطئ، فالست قاعدة وعملت تنظف سمكة سمكة وترميها تانية في المية، تنظف السمكة ترميها في المية، وتنظف السمكة وترميها. فكان في واحد سايح واقف شاف الست دي بتعمل عملية دي بقاله 8 ساعات، فراح لها أخيرا بتعملي إيه؟ قلت له بنظف السمك وارميه في المية عشان ما يموتش. قال لها انت عندك فكرة في كم ألف سمكة في كل حتة؟ عندك فكرة في كم شاطئ في كل حتة؟ انت مش ممكن إطلاقا تقدري تعملي فرق. راحت مغطية بابتسامة بسيطة، راحت واخدة واحدة كمان وراحت منظفاها وراحت رميها في المية، وقالت له أنا اديت الأمل للسمكة واحدة على الأقل. فانت امشي في الدنيا خلي عندك أمل وادي الناس الأمل، وافتكر باستمرار عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. حياة أمل. يعني إيه إدارة الذات؟ قرر إنك تكون مرتاح. هل أنت مؤمن بالله؟ خلينا رايحك شوية بعدين عايزك تعمل حاجة معايا تاني، عايزك تقرر معايا دلوقتي.